بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. مر معنا بالأمس تعريف الإيمان، والإيمان هو ضده الكفر، وذكر البخاري رحمه الله أنه قول وعمل أو فعل، قال وفعل، ويدخل في ذلك الاعتقاد. فهذا تعريف أهل السنة، أنه قول وعمل وعقيدة، وبعضهم يقول ونية، ويزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وعند أهل السنة الاستثناء في الإيمان، يقول العبد مثلا أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يجوز أن يسأل الإنسان أنت مؤمن ولا غير مؤمن، لأن هذه من مسائل البدع، بل يبقى على المسلمون على ظاهرهم وكذلك في أعمالهم. ثم الناس قسمان، كل الناس مؤمن أو كافر. والكفر ذكروا أنه خمسة أقسام: كفر تكذيب، وهذا كثير ما ذكره الله جل وعلا في القرآن، كذبت الرسل، وكفر إباء واستكبار ككفر إبليس لعنه الله، إنه استكبر وأبى، وكذلك كفر فرعون ونحوه من كبار الكفرة، وكفر شك وريب، أصحاب الجنة الذين صاحب الجنة الذي شك أنه له رب وأنه له مرجع وله معاد. وكفر إعراض، يعني الذي يعرض عن ما خلق له نهائيا، هذا يكون كفر. مثال ما جاء في قصة ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فأول من لقي بني عبد ياليل وهم ثلاثة، اختلفوا في كفرهم، واحد رد دعوة الرسول على رأسه وكفر الإباء، والثاني أيضا استكبر وقال ما وجد الله أحدا يرسله غيرك، أعوذ بالله، يعني رد خبيث. والثالث تردد، قال ما أكلمك بكلمة، لئن كنت صادقا فأنت أعظم من أن أرد عليك، ولئن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. هذا كفر الشك، كفر الإعراض هذا، لأن الرسول جاء بآيات، آيات بينات واضحات، ودعوته واضحة وجلية، وكونه يعرض عن هذا وهذا يكون كفر. الخامس كفر النفاق، وهو قسمان أيضا: نفاق اعتقادي، وهو أيضا اعتقاد، ستة أقسام كما هو معلوم معروف. وكفر ونفاق عملي، وهذا ذكر في الحديث أيضا: إذا تحدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه خصال الكفر، من اجتمعت فيه كان خصال النفاق، من اجتمعت فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة أو خصلتان منها ففيه شيء من النفاق. وهذا معناه أن الإنسان يقوم فيه نفاق وصدق، ويكون فيه يقوم فيه أيضا علم وجاهلية، ويقوم فيه أيضا إيمان وكفر، فهو لما غلب عليه. أما الاستثناء في الإيمان فالإنسان ما يجزم ماذا أتى به، هل أتى بما طلب منه تاما، وهذا لا يستطيع الإنسان يجزم بهذا، لأن الإيمان الكامل ما يتوصل إليه إلا الكمل من المؤمنين مثل الأنبياء والصديقون وما، أو أنه لا يدري ماذا تنتهي حياته عليه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كما يشاء. وقد رأينا علماء كان لهم مقامات في المجتمع وفي العلم انتكسوا في الأخير وصاروا ملاحدة، بدل ما كانوا مؤمنين علماء صاروا ملاحدة يدعون إلى الإلحاد وإلى الكفر بالله جل وعلا، والأمر بيد الله جل وعلا، قلب القلوب كيف يشاء. فلهذا لا يجزم الإنسان بأنه على الحق بأنه مؤمن الإيمان الكامل، إما لأنه لم يأتي بالواجب على الوجه المطلوب، ولا أحد يستطيع أنه يقول أنا مثلا صليت الصلاة اليوم على ما أمر الله به، لأن الإنسان يعتريه فتور، ويعتريه نسيان، ويعتريه كسل، ويعتريه غفلة وغير ذلك، فلا يجزم بأنه جاء بكل ما طلب منه. وضد الإيمان الكفر، وهل يستثنى من الكفار يقول هذا كافر إن شاء الله أو لا يقال؟ صحيح أنه لا يقال، يقول هذا كافر بدون بإطلاق ولا يستثنى. فإن كانت الخواتيم ما يدرى ما يكون عليه، ولكن على الظاهر. أما المسلم فلا يستثنى منه، سنقول أنا مسلم بلا استثناء، إن الإسلام الأمور الظاهرة شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت. هذا ملخص الدرس السابق، ونبدأ الآن في بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين، وانصر اللهم الإسلام والمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قد أفلح المؤمنون. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. مقصود البخاري رحمه الله في هذا الباب أن يبين أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فهي إيمان في الشرع، والأعمال المقصود بها الأعمال التي أمر بها، وكذلك التروك داخلة في مسمى الإيمان. ولكن من المعلوم أن الترك أسهل من الفعل، ولهذا جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قوله: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالمنهي لا يجوز أن يقترب منه الشيء، ولكن المأمور به حسب الاستطاعة، على استطاعة الإنسان. ولهذا هذه قاعدة اتخذها من العلماء، منها قاعدة أن التروك أنها يعني سهلة ميسورة، وكذلك كل إنسان يأتي بالشيء الذي يستطيعه، وأن جانب النهي يعني ألزم وأعظم من جانب الأمر. إذا نهى الشارع عن شيء يجب أن ينتهى عنه، فالمقصود أن هذا أيضا داخل في الإيمان، يكونه يتركه خوفا من الله رجاء لثوابه، فهو من الإيمان. وذكر الآية. ثم القاعدة عند شسم العلماء في هذا كانوا كما هو معلوم أولا يكتبون الكتب بأيديهم الأقلام، وإذا أتوا إلى ذكر الآية ذكروا جزء منها ثم قال الآية، يعني يقصد بذلك أنك تقرأ الآية كاملة، وقوله الآية يعني اقرأ الآية أو الآيات، لأن هم يقدرون أن طالب العلم يكون حافظا للقرآن، فلا يحتاج أنه يكتب له الآيات، وإنما ينبه على أولها فقط. لهذا قال: قد أفلح المؤمنون الآية، هي المقصود الآيات ما هي بالآية. قد البخاري الآيات التي في أول سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات، إلى آخر 10 آيات. هذه كلها تدل على أن الأعمال تسمى إيمان، وأن المؤمن لا يمكن أن يكون مؤمن إلا ويعمل، أما إذا وجد الإيمان في القلب ثم يترك العمل هذا لا يمكن، فهذه تقديرات غير صحيحة، يعني تقديرات المرجئة مغتروا في مثل هذا، فهذا ممتنع أصلا، لا يمكن أن يستقر الإيمان الصحيح في القلب إلا ويبعث على العمل، فالعمل ملازم له بل هو جزء منه، لأنه كما سبق الإيمان يتكون من أمور 3: من العلم، ومن العمل، ومن القول، لا بد منها. والله جل وعلا يقول: قولوا آمنا بالله. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلو اعتقد الإنسان صحة الإيمان وعمل أيضا ولكنه لم ينطق بالشهادتين، ماذا يعتبر؟ يكون كافرا، وإذا مات على ذلك فهو بالنار. لا بد من النطق بالشهادتين إذا كان يستطيع النطق، ما إذا كان لا يستطيع فالأمر غير هذا. فقوله باب أمور الإيمان يعني التي تلزم للإيمان، فهي من مسمى الإيمان. وذكر الآية الجامعة هذه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وأسباب النزول تعين على الفهم، وإن كانت العبرة في عموم الألفاظ وليست في أسباب المعينة. يعني هذا بالنسبة للصلاة، لا بد الاتجاه إلى جهة، هل اتجاه إلى الجهة المعينة يكفي؟ ولا بد أن يكون المقصود وجه الله جل وعلا وامتثال أمره، فإذا أمرنا بشيء نفعله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، هكذا خطابات القرآن كلها، من آمن بالله، ثم يعطف عليه اليوم الآخر والملائكة والرسل والكتب، لأن هذه كلها من أمور الغيب. أما الرسل فقد سبقوا ولا نعرف عنهم شيء لطول السنين وانقطاع الأخبار، إلا ما ذكره الله لنا. لو لم يذكر لنا آدم وقصته وكونه خلقه من تراب وسكنه الجنة وأمر الملائكة يسجدون له، ما عرفنا شيء من ذلك. وكذلك نوح وهود وغيره من الرسل، فهي أخبارات عن أمور سبقت لا نعلمها إلا بخبر الله جل وعلا وخبر رسوله. وكذلك الإخبارات اللاحقة التي تأتي من الموت والقبر وما يكون فيه والبعث والوقوف بين يدي الله والمحاسبة وغيرهم من الأمور التي تكون في ذلك اليوم كثيرة قد ذكرها الله، وكلها داخلة باليوم الآخر. وسمي اليوم الآخر لأنه بعد الدنيا، وهو يوم واحد ما فيه ليالي، مستمر إلى ما لا نهاية له. ولكن أهل الجنة يعرفون وقت الليل من النهار بأمور جعلها الله لهم، وليس عندهم لا ظلام ولا، إنما هو في نعيم كامل. فاليوم الآخر يشمل كل ما ذكره الله جل وعلا من الأمور المستقبلة. والملائكة، الملائكة أصل الملك الرسول، أخذ من الألوكة، الألوكة هي الرسالة، وهم عباد مكرمون لا يفعلون إلا ما أمرهم الله جل وعلا به، ولا يفترون عن العبادة ولا يستحسرون. ولا يجوز أن نقول ذكور أو إناث، يجب أن نقول عباد مكرمون لله جل وعلا، يأتمرون بأمره فينتهون عن نهيه، وهم أكمل من بني آدم في الجملة. وإن كان فيه خلاف بين العلماء أيهما أفضل، صالح بني آدم أو الملائكة، صالح بني آدم فقط، أو بني آدم مطلق، وإلا بني آدم أكثرهم أشر من الحيوانات، أشر من الكلاب، ولهذا صار مأواهم جهنم، نسأل الله العافية. وقال الله جل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فهو أسفل سافلين في الخلق وفي الأفعال وفي المصير والنهاية. والله جل وعلا حكم عدل لا يظلم أحدا شيئا. والكتاب، الكتاب اسم، اسم جنس، يعني الكتب التي نزلها جل وعلا على رسله، فيها الهداية والإرشاد للبشر لمن آمن بها واتبعها، ومن أباها فهو الكافر العنيد. والنبيين، النبي إذا أطلق دخل فيه الرسول، ولكن إذا جمع بينهما يفسر كل واحد بما يناسبه. فالمشهور أن الرسول من أتى برسالة وأرسل إلى قوم كافرين، يعني أمر بأمر كلف تبليغه إلى الكافرين. أما النبي فيكون في الأمة المسلمة، يوحى إليه بأمور خاصة ولا يكلف تكليف الرسول بأنه يبلغ جميع ما من أرسل إليهم، وهم كثيرون، عددهم لا نعرفه، وإنما الذي ذكر منهم في القرآن 25 نبيا. هؤلاء يجب الإيمان بأسمائهم وأعيانهم، لأنهم ذكروا لنا في كتاب الله في القرآن 25، أولهم آدم وآخرهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأتى المال على حبه، يعني أنه أنفق ما أمر به مع كونه يحب المال، فهو يخرجه فيكون إخراجه أحب إليه من إمساكه حسب أمر الله جل وعلا. ومعنى هذا أنه يمتثل أمر الله وإن كان يعني هذا الأمر لا يوافق ما في نفسه، ولكنه يقدمه على هواه. ويكون هذا من معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. يكون هذا هو المعنى المقصود، وأتى المال على حبه. ما ذكر المؤتى بدأ بذوي القربى، قربى يعني قرابة الإنسان، ليس المقصود قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانوا داخلين في هذا، ولكن يعني أنه يبدأ بالقريب الذي، وأول من يبدأ به ابنه، لأن من العرب من كان يسيء إلى الابن قد يقتله خوفا من الإملاق من الفقر. ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هذه معروفة، هذه من كلام الفقهاء فيها. قال: وأقام الصلاة. هذا مثل ما مضى أن الأوامر التي جاءت بالصلاة كلها بلفظ الإقامة، ما يدل على أنه يجب أنه يعتنى بالصلاة أكثر من غيرها، ويكون لها قدر في نفسه في قلبه، يهتم بها حتى يأتي بها قائمة على الوجه المطلوب شرعا. مع الأسف الآن يعني كثير من الناس لا يهتم بالصلاة، يعني وأقصد الناس المسلمين، أما غيرهم الأمر فيهم هين ومعروف، ولكن المسلمين حتى وصل الأمر إلى طلبة العلم الذين يكونون أئمة في المساجد وغيرهم، تجد الإنسان لا يطمئن في صلاته أما خلفهم، سرعة الركوع والسجود والطمأنينة لا بد منها في الصلاة وفيما يؤديه. فكيف مثلا إنسان يتمكن من حضور القلب ومن الخشوع والذل السرعة التي لا يتمكن منها إلا من أداء الواجب بسرعة المتعين؟ فهذا معناه إخلال في الصلاة. يجب أن يكون الإنسان يصلي كما قال لنا رسولنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا أمر متعين واجب، صلوا أمر وجوب، صلوا كما رأيتموني أصلي. وكلامه لرجل وكلامه للأمة كلها. وقد جاء في الحديث: الإمام ضامن، المؤذن مؤتمن، والإمام مضامن. ايش معنى يكون ضامن؟ يعني مسؤولية كبيرة عليه. فالمقصود يعني أن إقام الصلاة يجب أن تكون على الوجه المطلوب، الوجه الشرعي، وآتى الزكاة. هنا جاء بذكر الزكاة بعد قوله: وآتى المال على حبه. الأول عام يدخل فيه الواجب والمستحب، وهذا يكون في الشيء الذي لزم ولا بد منه. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. العهد يكون عاما ويكون خاصا، فكل عبد له عهد مع ربه أنه يؤمن به ويمتثل أمره ويجتنب نهيه، فإذا لم يفعل ذلك فقد خان الأمانة. والعهود الخاصة هي الأيمان والعقود التي تكون إما بين جماعات أو في شخص معين بأن يقسم على شيء ويحلف على شيء يجب أنه يفي به، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: واحفظوا أيمانكم. ما نحفظ أيمانكم؟ فيها تفسيران للعلماء، منهم يقول: لا تحلفوا، احفظوها حتى ما تقعوا في الحنث وفي الإثم. ومنهم من يقول: لا تتركوها بلا كفارة إذا خالفتم. والآية تدل على المعنيين. والصابرين في البأساء. البأس هو الفقر والحاجة والضراء مثل الأمراض والمصائب وغيرها، يصبرون محتسبين. وحين البأس يعني بالقتال، قتال الكفار. ما قال: أولئك الذين صدقوا أولئك المتقون، يعني هؤلاء هم المؤمنون الذين كمل إيمانهم. فهذه الأمور التي ذكرت كلها من الإيمان. ثم ذكر الآيات التي في سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم عن اللغو معرضون، إلى آخر الآيات. فهذه فيها التروك وفيها المحافظة على الأمور التي أمر الله جل وعلا بها، وكلها من الإيمان. وهؤلاء هم الذين يرثون الفردوس، والفردوس هو أعلى الجنان، كما جاء في الحديث: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن، وليس فوق العرش إلا رب العالمين جل وعلا. ثم ذكر الحديث، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث من أوضح الأدلة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان. إن المقصود بالشعب الأمور التي تفعل طاعة لله ورجاء لثوابه، يعني الأمور التي أمر بها، لأنه لا بد أن يكون الفعل الذي يفعله المؤمن جاء به الشرع، جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يكون من الإيمان في شيء، ولا يكون صاحبه إلا آثما. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة، وهي أن الأوامر يجب أن تكون جاء بها الرسول، فإذا لم يكن يأتي بها الرسول فهي بدع، وكل ما بلغه ما لم يبلغه الرسول فهو بدعة، لا يجوز فعله. يعني أن العبادة تتوقف على ورود الأمر بها، بخلاف المعاملات والمأكولات ونحو ذلك، فالأصل فيها الإباحة حتى يأتي النهي، يعني عكس الأول. هذه قاعدة يجب أن تطبق دائما. ودليل الثاني قوله جل وعلا: خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض، كلها لنا، أباحها لنا، فلا يحرم إلا ما جاء النص بتحريمه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فإذا هذه محصورة، وما عدا ذلك فهو مباح، كله مباح. ومن ذلك المعاملات التي يتعامل بها الناس، يعني الأصل فيها الإباحة حتى يأتي الحظر من الشارع. فإذا قال: الإيمان بضع وستون شعبة. البضع من الثلاثة إلى العشرة، الواحد يسمى بضع، واثنين بضع وستون شعبة. وهذا اللفظ اختاره البخاري لأنه هو الذي فيه اليقين، وإلا هذا الحديث مشهور وأكثر ألفاظه بضع وسبعون، وهي روايات مسلم وغيره كثيرة. ورجح العلماء هذا الأخير: بضع وسبعون شعبة. فهذه الأمور التي أمر بها الإنسان، فدخلت الإيمان فيها. ولهذا جاء في غير هذه الرواية: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وذلك أن التوحيد هو الأساس، وهو الذي يبنى عليه العمل كله، ولا يلتفت إلى شيء من الأعمال لم يتقدمه التوحيد وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يكون باطلا مهما كان من الإحسان، إحسان صاحبه وغيره. فإذن قول لا إله إلا الله قول، وإماطة الأذى عن الطريق عمل، والحياء من الإيمان. والحياء خلق يكون في الإنسان يمنعه من فعل المكروه، والذي يكون فيه خدش للكرامة، ويحمله على فعل الجميل. فإذا هذا الحديث شمل الأعمال كلها التي تعمل وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا. يعني كيف مثلا يسوغ الخلاف في أن الأعمال ليست من الإيمان مع هذه النصوص الصريحة الواضحة من كتاب الله ومن أحاديث رسوله؟ كل هذا سببه عدم تعظيم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والاستغناء بهما. المتكلمون رجعوا إلى العقول والأفكار فوقعوا في الضلال، ولا سيما في الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بصفاته وأسمائه، فصار العقل عندهم مقدم، والعقل معروف أنه غير مضبوط غير منضبط، عقول الناس تختلف كثيرا، ربما شيء عند إنسان يكون معقولا وعند غيره غير معقول، وهذا كثير. والسبب في هذا أنهم نظروا في أفكارهم وقالوا إن الذي دلنا على صدق الرسول هو العقل، فإذن يكون العقل هو الأصل، وما جاء به الرسول يكون فرع عليه، ومن الممتنع أن يقدم الفرع على الأصل. هذا كله ضلال في الواقع، لأن العقل لا يمكن يستقل بالهدى والعلم أبدا حتى يرشد ويكون له دليل يدله على ذلك. لهذا يقول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعني هذه الأمور التي ذكرها الله جل وعلا آيات لمن عقلها، فلا بد من إرشاد العقل وهدايته، أما أن يأتي يعني بأمور مستقلة لا يمكن. وكيف يعرف الله جل وعلا إلا كونه ينظر إلى المخلوقات؟ وهذه طريقة المتكلمين، وهي مقصودهم في قولهم: أول ما يجب على الإنسان النظر، يعني النظر في المخلوقات حتى يرى أن المخلوق لا يمكن أن يخلقه مخلوق، السماوات أكبرها والأرض، فلا بد أن يكون لها خالق. فالنتيجة أنهم يقروا بالربوبية فقط، هذا لا ينفع ولا ينجي من النار ولا يدخل في الإسلام، بل الكفار كلهم يقرون بأن الله هو الذي خلقهم وأنه الذي خلق السماوات والأرض. إذن غاية ما يصل إليه المتكلمون الإيمان بالربوبية الذي لا يجعل الإنسان مسلما ولا يخرجه من الكفر، وهذه من المصائب. ولهذا المتكلمون يكون الشرك ملازما لهم دائما، نسأل الله العافية. الشرك يكون فيه خفاء يكون فيه وضوح وظهور. نعم. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. البخاري رحمه الله عنده الإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام، ما في فرق. ولهذا قال هنا المسلم من سلم، يعني المؤمن، عنده المؤمن الذي لا يصدر منه أذى لا من يده ولا من لسانه. والأذى مقيد، مقيد بالمسلم، بالمسلمين، لا يتأذون منه لا بالفعل ولا بالقول. وبدأ باللسان لأنه أكثر ما يصدر من العبد الأذى من اللسان، وهذا لا يسلم منه إلا من تحل بالإيمان حقيقة وصار يراقب أقواله وأفعاله دائما، ويمنعه الإيمان أن يتعدى إلى غيره بأذى وغيرها. ومعلوم الأذى من أسلم المسلمون من لسانه ويده، واليد عبر عنها عن الفعل، ويدخل فيه أعمال كثيرة، ولكن الأصل أن اليد هي التي يتناول بها ويبطش بها ويضرب بها. ولهذا جاء كثيرا في القرآن بما كسبت أيديكم، بما عملت أيديكم، وإن كانت الأعمال تكون بغير اليد كثيرا، ولكن هذا هو الغالب. فاللسان يدخل فيه القول الصريح، ويدخل فيه ما يكون في القلب من الاحتقار والازدراء وغير ذلك من الأمور الكثيرة. فالأمور التي في القلب قد تكون أكثر مما يكون باللسان، كلها ما تكون من صفة المؤمن، بل إذا فعل شيئا من ذلك فهذا خدش ونقص في إيمانه. أما الفعل فظاهر، كونه يأخذ حق غيره أو يتحيل عليه أو، فهذا معناه إيمانه إما ضعيف وإما معدوم، لا وجود له. ولهذا سمي الإيمان إيمان، لأن المؤمنين يأمنونه على أموالهم وأعراضهم ودمائهم، فمن لم يأمنه المؤمن على ذلك فقد نفي الإيمان عنه. وهذا المقصود، وهذا من أظهر الأدلة على أن الأعمال داخلة في الإيمان. والبخاري ينوع الاستدلالات لأن تنويعها وتكثيرها يثبت الأمر أكثر من غيره. وهذا الكلام من جوامع الكلم، يعني ذهبنا نتكلم على طال الوقت طال. نعم. باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني هذا مثل ما مضى، أقول إن هذا من الكلام، من الكلام الجامع، من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني أنه كفه إيمانه أن يصدر منه أذى للمسلمين، ثم قيد هذا بالمسلمين لئلا يدخل فيه الكفار، لأن الكافر أمر المسلم بقتاله أو يقتل، وماله أيضا مباح إذا كان محاربا، بهذا الشرط أن يكون محارب، يعني يقاتل المسلمين، أما إذا كان مسالما فلا يجوز التعدي على ماله ولا أخذ. كما أن أيضا أذية الذمي ولا داخلة في هذا، ولهذا جاءت النصوص بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يلح رائحة الجنة، وهذا هذا خبر مثلا ونحوه من أخبار الرسول يجب أن تبقى على ظاهرها، ولا يجوز أن نتأولها تأويلات تخرجها عن المقصود، لأن هذا يقلل من شأنها ويسهل الأمر أمام المتهورين الذين يقدمون على الجرائم الكبيرة مثل القتل ونحوه. لهذا يقول نصوص الوعيد يجب أن تبقى على ما جاءت عليه، مع اعتقادي أن الفاعل لا يكون كافرا، ولكن الأمر إلى الله فيها. فمثل قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما، هذا وعيد عظيم جدا في هذه. فإذا جاء مثل التأويل في هذا قلل الأمر من ذلك. هكذا في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا أن أفضل الإسلام جعله من أن الإسلام يمنع صاحبه من أن يرتكب هذه الأمور، أن يصدر منه أذى للمسلمين، ومسلمين يدخل فيه مسلمين عموما ذكورا وإناث، لا يجوز أن يصدر منه لا في قوله ولا فعله ولا في عقيدته التي منها الازدراء ومنها الاحتقار ومنها التكبر وعلى الغير. علماء يذكرون هذا حتى مثلا الغمز وإخراج اللسان مثلا من باب السخرية وما شابه ذلك، أن هذا قد يكون أبلغ من الكلام. كله يجب أن يكون المؤمن بعيدا عنه. نعم. باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا قال باب إطعام الطعام من الإسلام. إطعام الطعام يعني إطعامه لغير من يجب عليه إطعامه من الإسلام، أما من يجب إطعامه فهذا باب أولى أنه يفعل ذلك إذا فعله خوفا من الله وامتثال لأمره، لكن هذا قد يكون من باب الطبيعة ومن باب ما يكون عليه الإنسان حتى الحيوان من حنوه لقريبه ومحبته له، فيبذل ذلك لا إيمانا بالله ولا رجاء لثوابه. لهذا إلى أن هذا المقصود تعديته إلى من هو ليس من الأقرباء من أقربائه مثل الإبن والأب والزوج وما أشبه ذلك. فيكون طعامه يعني بذله له بدون مقابل إلا من الله جل وعلا، فيكون ذلك أيضا من خير الإيمان وأكمله. وكل هذه جاءت على وفق السؤال جوابا للأسئلة التي تلقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأول في السؤال يقول عن المسلم أي الإسلام أفضل، يعني أهل الإسلام، أي الإسلام أفضل يعني من يتصل بالإسلام، وهنا قال أي الإسلام خير، قال أن تطعم الطعام، هذا قصد العمل وهو القصد من يعمل، هنا قصد العمل نفسه، وكل ذلك عام يدخل فيه العموم. وقوله وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني يكون هذا امتثالا لأمر الله ولا يكون عن الإلفة والمحبة وكذلك تبادل المنافع، إن هذا قد لا يجدي، بل يجب أن يكون إقراء السلام يعني بذله لكل من هو متصف بالإسلام، عرفته أو لم تعرفه، بينك وبينه صلة أو ليس بينك وبينه شيء، كل ذلك امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال أفشوا السلام فيما بينكم، فهذا من إفشائه إظهاره امتثالا له، ويكون ذلك من أفضل الأعمال، ويكون المتصف به أفضل من غيره، لكذا ما يكون عليه أكثر الناس لا يسلم إلا على من يعرفه، هذا جاء ذمه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء أن في آخر الزمان يكون السلام بالمعرفة. والسلام معناه إما ذكر اسم الله، لأن من أسماء الله السلام، السلام المؤمن، فقوله السلام عليك يعني فيه إظهار السلم له والدعاء له، يقول السلام عليك يعني سلمك الله وأنا مسالم لك، لا ينالك مني أذى لا ظاهرا ولا باطنا، لأني أخوك، والأخ يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني هذا هو المعنى الذي يقصد به السلام. إذن وقد تعارف الناس على هذا حتى أهل الجاهلية، الجاهلية هي ضد العلم وضد الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون مقيدة وقد تكون مطلقة، ولهذا كان في أعراف الأعراب الذين كانوا يقتلون كل من لا يكون على من قبيلتهم أو من معاهدا لهم أو ما أشبه ذلك، كان في عرفهم أنه إذا رد السلام أنه لا يناله منه شيء، إذا قلت السلام عليك غالب أنه ما يرد عليك السلام، إذا ما رد عليك السلام فهو أبطن شرا لك، وإذا رد السلام معناه أنك سلمت وأنه لا ينالك منه شيء، هذا كان عرف عنده، كانوا على الجاهلية جهل. فالمقصود أن هذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفشيه ونظهره، وأخبر أن الذي يبذله يكون من أفضل المسلمين وخيرهم كإطعام الطعام. نعم، وهذا مثل ما سبق أن البخاري ينوع الأدلة ويعتمد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم في البيان والإيضاح، ولا فيه أبين وأوضح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله جل وعلا. نعم. لا أسئلة شيء. يكفي؟ انتهى الوقت. في أسئلة؟ ما سبونا شيء. سم شيء؟ أقول ما مشينا شو. انتهى الوقت. أي. في أسئلة شيء. طيب. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 62 هو العد والحصر، ومن عدها وحصرها كالبيهقي في شعبه، هل أخطأ في ذلك أم أصاب؟ المقصود بالحصر يعني أنه ذكر هذه أن هي الإيمان، ولكن المقصود من تحل بها وقام بها عمل بها، ما هو من عدها وعرفها. وقد اجتهد العلماء في إحصائها فكتبوا فيها شعب الإيمان، كتب شعب الإيمان، مثل الحليمي رحمه الله في كتابه المنهاج حاول أنه يأتي بها، وكذلك ابن حبان ذكرها وجمعها من الكتاب والسنة، وقال إنها بلغت 79 شعبة جمعتها من الكتاب والسنة. والبيهقي جاء بعد شيخه الحليمي وكتب كتابه شعب الإيمان، مجلدات يعني عدد كبير. والمقصود أنهم أرادوا أن يبينوا هذا المعنى، معنى قوله شعوب. مثلا عدينا الآن الخصال التي تكون من الإيمان، يمكن ما نصل لها ولا 20 خصلة ولا 30، تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى إحصاء لما جاء الأمر به بفعله ويثاب الإنسان عليه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل نطبق قاعدة إذا اجتمع تفرق وإذا افترق اجتمع على الرسول والنبي؟ نعم، نفس الرسول والنبي وعلى الإيمان والإسلام، وهذا كثير كثير في اللغة، مثل التقى والبر وما أشبه ذلك، إنه قد يجتمع معه إما مرادف أو مخالف مع هذه الألفاظ. إذا كان مرادفا يعني يكون هذا مفهوما من الخطاب ومن السياق والقرائن، وإذا كان مخالفا كذلك يفهم من هذا. فالنبي والرسول مثل المؤمن والمسلم، إذا اجتمع افترقا، ولكن إذا اجتمع يفسر كل واحد بما يناسب شرعا وما دل عليه الخطاب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقوم بعض المؤرخين وطلبة العلم في المدينة المنورة بالتنسيق لرحلات وزيارات سياحية لآثار المدينة ومآثر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من بقاع ومزارع وقصور ونحو ذلك. السؤال فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: هل فعلهم هذا جائز شرعا؟ وهل يجوز لنا التنسيق معهم لطلاب حلقات التحفيظ وكذا الزائرين والمعتمرين إلى المدينة؟ إذا كان الأمر بهذا مما يبعث على حب الرسول واتباعه، ويبعث على الاجتهاد في اتباع الرسول ولو في أعماله وأفعاله التي قد لا تكون إلا حسب الأمر الذي يتطلبه في ذلك الوقت، فإن هذا يكون مثابا على الإنسان. أما إذا كان مجرد نظر للآثار والتعجب فيها والتفكر والتفكه في ذلك، فهذا إذا انفك عن النيات فهو لا ينفع شيئا. أما إذا كان المقصود بذلك التبرك بهذه الأماكن وأن يناله منها بركة، ولا فهذا من الشرك بالله جل وعلا الذي جاء النهي عنه: إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم، فلا يجوز. فالمقصود هنا الأمر يتعلق بالنيات والمقاصد، نية الإنسان ومقصده وما ينويه. فقد يكون الإنسان في فعل واحد واحد مثاب والآخر ليس له فيه ثواب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجتمع في شقي نوعان أو أكثر من أنواع الكفر، مع العلم أن بعض الأنواع يستلزم بعضها بعضا؟ نعم، قد يجتمع فيه المتضادات، هذا على مذهب أهل السنة، أما المتكلمون لا، ما عندهم هذا الشيء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في أبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عير غلامه بأمه قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: على كبر سني؟ قال: نعم. هذا دليل على أن ولي الله قد يكون فيه جهل، وقد يكون فيه أيضا شيء من المخالفات، ولا أحد يأتي بالعمل صافيا أبدا، حتى الأنبياء يقعون في مخالفات، ولكن الله ينبههم على ذلك فتكون حالتهم أحسن منها أخيرا، ولا يحرمون من التوبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المقصود أن الإنسان لما غلب عليه فعله قد يغلب ويكون عنده خصال، حتى الكافر قد يكون عنده خصال من خصال الإيمان ولكنها لا تفيده شيئا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا صلى الإمام أحمد خلف الجهمية الكفار؟ لماذا إيش؟ لماذا صلى الإمام أحمد خلف الجهمية الكفار؟ هذا لأنه مرغم على هذا، ولو لم يفعل لأوذي، واقتداء بالسلف الصالح، قد صلوا خلف الحجاج، وصلوا خلف المختار الذي ادعى النبوة، وكذلك خلف الذي يشرب الخمر، فالصلاة خير، اجتماعها في خير، والمصلي له صلاته، والإساءة على المسيء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال: إنه يكون أمرا يؤخرون الصلاة عن وقتها. قالوا: ألا ننجزهم بالسلاح؟ قال: لا، صلوا الصلاة وقتها ثم صلوا خلفهم، تكون لكم نافلة. كل ذلك يعني نظرا لوجوب الاجتماع، وإن كان الولي الذي يتولى الأمر فاسقا أو فاجرا، فلا يجوز المخالفة والخروج بالقوة على، لأن هذا يقتضي فساد كبير. الإمام أحمد يراعي هذه الأمور، راعى هذه الأمور، وهم يؤذون الذي لا يصلي خلفهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض طلبة العلم هداهم الله يقولون عن أنفسهم أنهم شيوخ الإسلام وفريد عصرهم، فإنهم وأنهم أصحاب إخلاص وعبادة، وإذا قلت لهم: قال الله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم، فيقولون: هذا مزاح، فهل يسوغ المزاح في مثل هذه الأمور؟ منهم يقول بعض طلبة العلم هداهم الله يقولون عن أنفسهم أنهم شيوخ الإسلام وفريد عصرهم، المسلم أنهم شيوخ الإسلام، شيخ الإسلام هم، هو يقول عن نفسه أنه شيخ الإسلام، مشكلة، ويقول بأن هذا مزاح. هذا غرور في الواقع، غرور كبير. الإسلام ما يكون يسمى شيخ الإسلام، مع أن هذا مكروه عند العلماء، ولا أحد يقر بهذا، حتى ابن تيمية كان ينكر أن يسمى شيخ الإسلام، ينكر هذا ويأباه، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يأبى أن يسمى هذا، ولكن هذا من الناس، يقول: كل من كان له أثر بالغ في الإسلام والمسلمين يسمى هذا، في شرط أن يكون عالما، ما إنسان نفسه يدعو لنفسه أو يسمي نفسه، فهذا من الغرور الظاهر ومن تزكية النفس التي لا يجوز، ولا تزكوا أنفسهم، هذا جهل في الواقع، ولا يجوز مثل هذا أنه يطلق على أحد، بل ينكر عليه إذا كان يقر هذا ويبين له الأمر أن هذا من تزكية النفس ومن الغرور والجهل. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما ردكم على من ينكر قفل المحلات التجارية أوقات الصلوات ويزعم أن ذلك خاص بصلاة الجمعة فقط؟ الصلوات كلها سواء، كلها يأمر يجب أنها تفعل وتترك الأعمال. ليس قوله: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، خاص بهذا. هذا عام في كل الصلوات، يكون خاص يعني في الجمعة، يعني أن الصلاة الأخرى ما تجب. الرسول صلى الله عليه وسلم تهدد بمن يتخلف عن الصلاة بالإحراق، أن يحرق عليه بيته. هل يكون هذا من الأمور التي يتساهل فيها؟ لا يجوز مثل هذا. مشكلة يعني إنسان يبحث عن أمور يكون فيها اشتباه ويأخذ الشبهة ويدع الأمور الواضحة الجلية. هذا من صفة الذين يكون في قلوبهم زيغ. لا يجوز أن يكون هذا في طلبة العلم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هي ضوابط العذر بالجهل؟ ما هي ضوابط العذر بالجهل؟ ومتى يعذر المشرك بجهله ومتى لا يعذر؟ وهل في المسألة خلاف بين أهل السنة والجماعة؟ وهل يكفر من يعذر وهل يكفر من يعذر المشركين من عباد القبور في زماننا هذا؟ هذا في الواقع يعني إذا فشى الجهل وكثر يجب أن يكون الإنسان توقع في هذا من، ولكن الجهل الذي يعذر فيه إذا بذل الإنسان جهده في الأمر ولم يصل إليه، بشرط أن يكون هذا الأمر ليس من الضروريات في الدين. إنسان يقول: أنا ما جهلت أن الصلاة واجبة علي، أو يقول: ما أنا أجهل أن الوضوء واجب علي، هذا ما يعذر أصلا. وهذا صار من الأمور التي الآن زادت الأمر شدة وبعدا عن الحق، ما يلقى في هذه الأجهزة من الأمور التي هي خلاف إجماع العلماء. ما أسمع بعض الناس يقول إنه في المفطرات في رمضان الجماع والأكل وكذا وكذا، ثم يقول: هذا مشروط بثلاثة أمور: ألا يكون جاهلا، ألا يكون ناسيا، ألا يكون. هذا من أين جاب هذه الشروط هذه؟ إذا كان مثلا الأمور الظاهرة التي هي ضرورية في أمور الدين هذه لا يعذر فيها أحد. إنسان مثلا يقول: أنا ما علمت أنه يجب علي أن أغتسل إذا كنت على جنابة، هذا يكون معذورا في الجهل؟ ترك أمرا ضروريا يعرفه المسلمون كلهم. فالمقصود أن الإنسان إذا كان مثلا جهل أمر فيه شيء من الخفاء، يعني أمور مفهومة من النصوص الفهوم هذه، فبذل جهده يعذر إذا ما وصل إلى الحق. بذل جهد بأن يصل إلى الأمر ما بالسؤال وما بغيره. أما أنه إذا أعرض وقال: أنا جاهل، هذا غير معذور، غير معذور. ولهذا مر أن من أنواع الكفر الإعراض، الإعراض عن الدين وعن تعلمه وإبائه. المعرض غير معذور، وإنما المعذور من بذل ما يستطيع ثم لم يصل إلى الحقيقة، إنه يؤجر على عمله هذا ويعذر على خطئه.